الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الأشربة أن يؤن بذي الجعة وهو شراب يتخذ من الشعير. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن سعسعة بن سوحان عن علي كرم الله وجهه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله ونحن لا نزال الأشربة وأنها حرام وأن الأواني اللي يشرب فيها حرام، ولكن سيأتي بعد ذلك في وفد عبد القيس إباحة كل ما مضى، إباحة كل ما مضى من الليالي كلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن نبيذ الجعة، النهي عن نبيذ الجعة وهو نبيذ الشعير، يعني حط عليه ماء في إناء ثم إذا نشأ وطبخ صار مسكر نعوذ بالله، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق قال أنا أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعسعة بن سوحان قال عن علي رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز نقول كرم الله وجهه لأنه ما ورد هذا عن الصحابة ولا يرضى به هو رضي الله عنه أرضاه، إنما أدخله علينا بعض الشيعة إلا تقول رضي الله عنه لأنه ليس أفضل من عمر بن الخطاب ومن أبي بكر الصديق ومن عثمان وغيرهم مثلهم، خليفة من خليفة الرابع، فهو يقال له رضي الله عنه، هو بنفسه لا يرضى بأن نقول كرم الله وجهه أو نقول أنه وصي أو نقول كما قالت الشيعة والروافض، فنقول رضي الله عنه وأرضاه. يقول علي رضي الله عنه نهانا رسول الله، نعم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن حلقة الذهب وعن القسي وعن الميثرة المياثر وعن الجعة وهو شراب الشعير. حلقة الذهب يعني سواء كذا أو كذا أو غيرها، وهذا هو ما استدل به بعض المعاصرين. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن إسماعيل وابن سمي قال حدثني مالك بن عمير قال قال سعسعة بن سوحان لعلي رضي الله عنه إننا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعيل بن سمي قال حدثنا مالك بن عمير قال حدثنا سعسعة بن سوحان عن علي رضي الله عنه قال نعم انه قال لعلي انهنا يا امير المؤمنين اما نهاك عنه. يقول ابن سوحان اننا قلنا لعلي رضي الله عنه انهنا يا امير المؤمنين عما ورد عليك عن الرسول ونهى عنه الرسول، قال نهانا عن الدباء والحنتم، عن الدباء والحنتم يعني نشرب ننبذ اشياء في الدباء، وعن الحنتم وهو الفخار يجعل من الطين، تعرفون الفخار اللي كان يجعل زير يجعل شوربه ويجعل ما ادري حضرته ولا لا، كان في زمان الملك عبد العزيز يشوى على الطين هذا يصير فخار، يطلع منه ازيار صغيره وازيار كبيره يبرد الماء وبرد الشراب. ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر ما كان ينبذ به للرسول عليه الصلاة والسلام ويشربه آخر النهار. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له بتور من حجارة، يعني إناء من حجارة منحوت منقور الحجر وصار كأنه إناء يوضع فيه بلح ولا يضع فيه ما يريد عليه الصلاة والسلام ويشربه آخر النهار لأن ماء المدينة دبج يعني ما هو حالي فيه مرارة. فإذا وضعت الإنسان تمر وإلا بلح وإلا وضعت زبيب ساعات معلومة بإذن الله يحلي، لكن لا تخليه نش ولا تخليه خمر. نعم. ذكر الأوعية الذين يعني الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشد أشربتها كاشتداده فيها. قال رحمه الله: باب النهي عن نبيذ الجر مفردا. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله سليمان التيمي عن طاووس أنه قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر؟ قال: نعم. قال طاووس: والله إني سمعته من. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن نبيذ الجر، الجر والحنتم واحد، بس هذا من الطين الحر وهذا من الفخار، هذا يشوى شوي بالنار اللي هو الحنتم، وهذا طين حر بحيث لو أخذته الإنسان وحطيته إنا لصق بإذن الله ولا عاد تفكر، فهذا حنتم وهذا جر، كله واحد، كله من الطين ومن المدر، يسمونه المدر ومن الحجارة. يقول النسائي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي قال عن طاووس قال سأل رجل من نعمة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيذ الجر. يقول طاووس: سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن نبيذ الجر فقال هو حرام، يعني أن الرسول نهى عنه. يقول طاووس: أنا سمعته من ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: ولنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الدرداء قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال سمعنا طاووسا يقول: يا رجل لابن عمر رضي الله عنه أنهما قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد إبراهيم في حديثه والدباء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا عن أبي زيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قال حدثنا سمعنا طاووس يقول سمعنا الاثنين يقولون سمعنا طاووس يحدث عن ابن عمر أنه جاءه رجل فسأله عن الجر نبيذ الجر فقال هو حرام. زاد إبراهيم في حديثه والدباء زاد إبراهيم في حديثه انفرد عن ميسرة قال والدباء يعني الجر والدباء كله محرم الشرب فيه والانتباد فيه. قال رحمه الله: ولنا سويد قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن نبي أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر. يقول النسائي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر. يقول ابن عباس: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام النبيذ الجر يعني أن تنبت شيء تشربه في جرة، والجرة من الحجارة. نعم. قال رحمه الله: ولنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن خالد بن سخيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. قلت: ما الحنتم؟ قال: الجر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية قال عن شعبة قال حدثنا خالد بن سحيم قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم. قلت: ما الحنتم؟ قال: الجر. قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحنتم يعني الانتباذ بالحنتم. قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر، يعني الجر والحنتم واحد، كله من المدر، كله من الطين، هذا فخار يشوى وهذا طين حر. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت عبد العزيز يعني ابن أسيد الطاحية بصري يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو مسلمة قال سمعت عبد العزيز بن أسيد يقول سمعت عبد العزيز بن أسيد يقول سئل ابن الزبير عن نبيذ الحنتم. سئل عبد الله بن الزبير عن نبيذ الحنتم. النبي ذي الجر وقال نهانا عنه رسول الله. قال نهانا رسول الله عنه، نهانا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عن الانتباه به والشرب به. قال رحمه الله: قرأنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن أبي عبد الله عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ذي الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت ابن عباس فقلت: سمعت اليوم شيئا عجبت منه. قال: ما هو؟ قلت: سألت ابن عمر النبي ذي الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: صدق ابن عمر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من مدر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا أيوب قال عن سعيد بن جبير يقول أن رجلا أتى أو سألنا نحن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الجر فحرمه وقال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فاستعظمت هذا الجر يحرم الشر فيه. يقول: فذهبت إلى ابن عباس مستعظما لما سمعت، فقلت: يا ابن عباس، سمعت اليوم شيئا من ابن عمر لم أسمعه أولا. قال: ما هو؟ قال: إنه سئل عن الجر فقال: حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس: صدق ابن عمر. قال ابن عباس: صدق ابن عمر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من مدر. قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من الطين، كل شيء من الحجارة والطين والفخار، كل شيء من المدر. قال رحمه الله: ولنا عمر بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن النبي ذي الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك علي لما سمعته. فأتيت ابن عباس فقلت: إن ابن عمر سئل عن شيء فجعلت أعظمه. قال: ما هو؟ قلت: سئل عن النبي ذي الجر فقال: صدق، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر. يقول ابن عباس، يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن أيوب، عن أيوب السختياني قال حدثنا رجل عن سعيد بن جبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فجاءه رجل فسأله عن الشرب بالجر أو الانتباد بالجر، فقال: هو حرام، حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد: فعجبت لهذا واستعظمت هذا الشيء، كيف يحرمه الرسول ونحن لم نعلم أو ما قيل لنا أو ما أخذناه عنهم. يقول: فذهبت إلى ابن عباس للاستفسار ولأرى ما هو الجر. يقول: فذهبت إلى ابن عباس وصرت أعظمه عنده، استعظمه: يا رأي ابن عباس، ابن عمر سئل عن شيء اليوم عظيم جدا. قال: ما هو؟ قال: سئل عن الشرب بالجر فقال: ان النبي عليه الصلاه والسلام حرمه. قال: صدق ابن عمر، لا تعظم ولا شيء، صدق ابن عمر. قال: لا ابسط شيء، صدق ابن عمر. نعم. الجر الاخضر. قال رحمه الله: اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه عن الشيباني قال: سمعت ابن ابي اوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر الاخضر. قلت: فالابيض؟ قال: لا ادري. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الجر الأخضر. الجر الأخضر يعني اللي ما نشف، الجر اللي ما نشف طين لكنه إلى الآن رطب ما نشف، هل يجوز الانتباه به؟ هذا السؤال. يقول: حدثنا محمود بن غيلان، أحمد بن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال عن الشيباني قال حدثنا ابن أبي أوفى عبد الله قال يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي ذي الجر الأخضر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نهى عن الانتباه بالجر الأخضر، يعني ما نشف طين ولا نشف إلى الآن وتجعل فيه انتباه، حرمه الرسول، يعني ناشف أو غير ناشف محرم. قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري. قلت: فالأبيض، الجر الأبيض يعني فيه طين أبيض مثل السمنت الأبيض اليوم ومثل الجبس الأبيض، طين أبيض، فما قال: لا أدري. الأبيض والأخضر سواء، الأبيض والأحمر والأخضر كل واحد. قال رحمه الله: قالنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت من أبي أوفى رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ذي الجر الأخضر والأبيض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ابن السني أخبرنا أبو عبد الرحمن. يقول ابن السني أبو بكر ابن السني. الأخوان يسألون من اللي روى عنه أبو بكر؟ التلميذ أبو بكر منه، إن كان عندنا إجازة لكن ضاعت. كان عندي إجازة عن مشايخي إلى الأمهات الست، لكن ما أدري وين وضعتها. أنا كنت يوم شباب ملهمين بتلقي أحمد بن الحسين القصاري، يقول اسمه أحمد بن الحسين عن أبي بكر بن السني. أي أفاهم الإخوان أربعة وخمسة رجوني البارحة وقبل أحمد بن الحسين عن أبي بكر بن السني عن النسائي رحمه الله. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. قال سمعت ابن أبي أوفى يقول قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الشرب بالجر الأخضر اللي ما نشف والأبيض وغيره، كل الجر كل مدرة حرم الشرب بها. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء قال سألت الحسن النبي ذي الجر أحرام هو؟ قال حرام. قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي ذي الحنتم والدباء والمزفة والنقير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي رجاء قال حدثنا قال سألت الحسن البصري عن نبيذ الجر فقال أحرام هو؟ قال نعم حرام نبيذ الجر وحرام. قال قد حدثنا من لم يكن يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبيذ الحنتم. يقول الحسن حدثنا من لم يكذب من الصحابة أن الرسول حرم نبيذ الجر أخضر وأبيض واللي يكون. نعم النهي عن نبيذ الدباء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. يقول النسائي رحمه الله النهي عن الدباء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال عن إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا طاووس عن ابن عمر. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباب في الدباء، والدباء إذا أطلق هو اللي لها جذع اللي لها إنا تصير إنا، إذا أخذت اللب بقي أصلها إنا، يحط فيه مثلا النبيب يحط فيها اللبن يحط فيها الأشياء إنا. قال رحمه الله أخبرنا جابر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس نبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. يقول النسائي مكررا ما سبق ومؤكدا ما سبق حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباب بالدباء، يعني لا تجعل فيه نبيذ وتشرب. النهي عن نبيذ الدباء والمزفة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. يقول النسائي رحمه الله نهي عن نبيذ الدباء والمزفة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن منصور بن المثنى وحماد وسليمان عن إبراهيم واللي في الطبقة حماد بن زيد هنا وإبراهيم. قالوا حدثنا عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدباء والمزفة. المزفة اللي يدهن دهان إناء، تجيب إناء كل إنسان من الفخارة وغيره ثم تدهن داخله علشان تجعل فيه انتباد ولا يعفن. تدهن الجهان بالزفت, هذا الزفت الأسود اللي يسمونه يرطون به الإبل, يجيبوا تدهن به المواعين أن تحط فيه انتباد, إذا انتبهت به ونش وزفت فهو حرام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن إبراهيم التيمي قال حدثنا الحارث بن سويد قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والمزفت يعني المدهون, هنا يدهنون داخله بالزفت يصير أسود يصير ناعم, يسوون فيها أحيانا يشربون فيها مباحات من اللبن والعصير وغيره, وإذا انتبذ فيه ونشفه وحرم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكير بن عطاء بكير نعم قال عن عبد الرحمن بن يعمر قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم, هذا مرسل لأن يعمر ما هو صحابي. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت, أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما, أن ينبذ يعني الشر فيهما حلال لا بأس, لكن تجعلهما نبيذ لا, تجعل فيهما نبيذ مما حرم فلا. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدبة والمزفت أن ينبذ فيهما, أما تشرب حلال فلا بأس, الدبة والمدهون بالزفت تشرب حلال فلا بأس, لكن تجعلهما نبيذ تجعل فيهما نبيذ لأن خاصية حرارة, اللي خاصية حرارة تشتد الأشياء اللي تحطه فيه من النبيذ يشتد بساعات قليلة ويصير خمر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفة والقرع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزفة والقرع يعني الدبة, القرع هو الدبة بس القرع يطلق عند اللي يعرفونه يطلق صنف يسمى الدبة وهو اللي له جلق له إنا له وسط إذا أخذت اللب بقي إنا, أما القرع اللي يوكل مع الطعام فهو القرع اللي ليس لبه, إذا جلخت لبه خلاص راح, إذا شلت الجلق راح كأنه, ويحط إدامات إلى اليوم يحط إدامات جميل جدا, بعض القرع يصير رقبته محنية له كبد كبيرة والرقبة محنية يطلع حلو أحلى من العسل. نعم. ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير. قال رحمه الله: قرنا عمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن الدباء والحنتم والنقير. حدثنا أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا عبد الخالق الشيباني، عبد الخالق الشيباني قال قال سمعت سعيد يحدث عن، قال سمعت سعيد يحدث عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. عن الدباء والحنتم والنقير. النقير يؤخذ من النخلة أو من شجرة، يؤخذ قص من فوق ومن تحت ثم ينقر، يصير له قاع أسفل، ينقر تحت يصير إنا ينبذون فيه. نعم. قال رحمه الله: قرنا سعيد بن نس قال أنبانا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. يقول النسائي حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا مثنى بن سعيد، مثنى بن سعيد قال حدثنا ابو المتوكل، ابو المتوكل الناجي قال عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشرب في الحنتم والدباء، عن الشرب يعني شرب المنبوذ، عن الحنتم والدباء والمقير. نعم. عن ايها النبي الدباء والحنتم والمزفت. قال رحمه الله: قرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سعيد بن محارب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت. يقول النسائي النهي عن الدباء والحنتم والمزفت. حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن محارب، سعيد بن محارب قال قال سمعت ابن عمر يقول ان الرسول نهى عليه الصلاه والسلام نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، عن الدباء والحنتم والمزفت. الزفت غير القار، القار هو اللي يفرش بالشوارع، والزفت لا هو اللي يطلبه الجرب، الابل الجرباء يسمى زفت، واما القار فهو اسود غليظ يفرش به الشوارع يسمونه سفله الشوارع، سفله الشوارع هو القار. قال رحمه الله: ورنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والزروف المزفتة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال عن الأوزاعي، عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأواني المزفتة أو الدبة أو النقير أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: قرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عون بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتا أو خلا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عون بن صالح، عون بن صالح قال زينب بنت نصر، عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد، وجميلة بنت عباد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سمعت النبي ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراب صنع ينتبذ به من الدباء والحنتم والمزفت لا يكون زيتا أو خلا، لا يكون زيتا أو خلا، يعني إذا جعلت في زيت حلال وإذا جعلت خلا حلال. الخمر إذا تركته الإنسان مدة طويلة رجع صار خمر، فإذا صار خل، فإذا صار خمر ينش يطبخ اتركه، فإذا أخذ ساعة 10 ساعات 24 ساعة راحت فوران هذا كله ورجع إلى خل، صار خل. لكن لو تخلله أنت بنفسك تعصر عليه ليمون صار ما حرام عليه، أما إذا تخلل بنفسه فهو حلال، أما أن يخلله آدمي تأثر عليه ليمون في الحال يصير خل بالحال وهو ينش وتأثر عليه ليمون في الحال يزول ويصير بإذن الله خل، لكن حرام لأنك أنت اللي خللت بنفسك. ذكر النهي النبي للدباء والنقير والمقير والحنتم. قال رحمه الله: ورنا قريش بن عبد الرحمن قال أنبأنا علي بن الحسن قال أنبأنا الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ذكر النهي عن نبيذ الدباء وما معه. يقول: حدثنا قريش بن عبد الرحمن قريش بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن. نعم علي بن الحسن. علي بن الحكم قال حدثنا أبو الحسن. علي بن الحسن قال حدثنا الحسين. الحسين قال حدثني محمد بن زياد قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا هريرة يقول نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم الدباء والحنتم والمقير والمزفت القار غير الزفت. نعم. قال رحمه الله: ورنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال حدثنا سمامة بن حسن القشيري أنه قال: لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبي فقالت: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فيما ينبذون فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا سمامة بن حزم قال لقيت عائشة فسألتها عن ما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام الانتباذ به فقالت: جاء وقت عبد ولنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى عن الدباء بذاته. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: نهى عن الدباء بذاته. عائشة تقول أن نهى عن الدباء بذاته، يعني عن انتباس الدباء وشرب الدباء الخمر. قال رحمه الله: قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسحاق بن سويدي يقول: حدثني معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم في حديث ابن علي قال إسحاق، وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار. قلت لهنيدة: أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت: نعم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا إسحاق بن سويد قال حدثنا قال حدثتني معاذة قال حدثتني معاذة عن عائشة أنها قالت: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير. أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن الدباء والنقير والمقير والمزفر. ثم جاءت الثانية. نعم، في حديث ابن علي قال إسحاق، وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث يعني وفي حديث ابن علي أن الثانية قالت قال هو عن عائشة قالت: نعم سمعتيه. قالت: نعم سمعته من عائشة. قال رحمه الله: أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري قال حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان أنها قالت: سمعت لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت: انبذي عشية واشربي قدوة وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن طود بن عبد الملك طود بن عبد الملك قال عن أبي عبد الملك قال حدثنا هنيدة بنت شريك قالت قال لقيت عائشة بالخريبة. قالت تقول لقيت عائشة بالخريبة يعني مارة، أما لعمرها أو حاجة من خريبة بعد ما تتعدى أبار علي رضي الله عنه المحرم تجي الخريبة هناك قرية تسمى الخريبة. قال إنها لقيتها وهي متجهة إلى مكة فقالت ما تقبلين في العكر في الإيش؟ عكر في العكر يعني اللي زي الزربة من الزربة يحط فيه ثم يوكى. فقالت نعم فنهتني عنه قالت لا تنتبهين فيه يعني تحطين نبيذ ثم توكين عليه ثم بعد ذلك تشربينه وانت تدري انه ممكن صار خمر وانت لا تعلمينه. وقالت انبذي عشية واشربيه غدوة او انبذي عشية واشربيه غدوة قبل ان ينش فإن نش صار حرام. ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة وقول ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والمطير. نعم المزفة. قال رحمه الله ورنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزروف المزفة. يقول النسائي حدثنا المزفة الظروف المزفة الظروف يعني الأواني المزفة كلها ما يجوز الانتباه فيها لكن يجوز أن تشرب مباح من الأشربة جائز لكن تشرب فيها نبيذ لا. كل الظروف هذه والأواني المزفتة. يقول حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال عن المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة نهى عن الظروف المزفتة يعني كل الأواني المزفتة ما على الانتباه فيها أن تنتبه فيها لأن خاصيتها الحرارة والأشياء تنش إذا صار الإناء حار نش الماء مع الشعير أو مع البر أو مع التمر أو مع أي شيء تنتبه فيه ينش بإذن الله لأن خاصية الإناء هذا حرارة. ذكر الدلالة على النيل الموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تعديد. قال رحمه الله ورنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان أنه سمع سيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النسائي رحمه الله ذكر الدلالة على النهي ذكر الدلالة على النهي الذي لم يصح عليه تعديل. يقول حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا منصور بن حيان منصور بن حيان قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير أنه سمع ابن عمر وابن عباس نعم شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم شهدا على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الانتباد في الدباء والحنتم والمقير والمزفة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه. تقولاني أن الرسول تلا هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا شك أنه إذا انتهى عنه فإن الأمة ستنتهي إن شاء الله. قال رحمه الله ولنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم الله يقال له أنس وأنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت بلى. قال ألم يقل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ورسوله أمرنا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قلت بلى. قال فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمغير والدباء والحنتم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد بن السكن صحابية برضو أسماء بنت يزيد بن صحابية لكنها تروي عن عمومتها. قالت حدثنا عن ابن عم الله يقال له أنس عن ابن عم الله يقال له أنس أنس قال قال ابن عباس إن لم يقل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه. قال ابن عباس لأن هذا العم الذي يجادل ابن عباس لأن هذا الشيء حرم ولكنه نسخ لكن ابن عباس رد عليه بالآيات ألم يقل الله تعالى وتقدس وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال بلى. ألم يقل الله تعالى وتقدس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة؟ قال بلى قاله الله. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المزفت والمقير والدبة والحنتل. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. يا حكمت انا انت كنت Thank you. Thank you. Ellos.